يسر إخوانكم في موقع طريق التوحيد والسنة أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. لا يزال الكلام والحديث متواصلا في عن تفسير سورة الفاتحة. أعلم أخي الكريم أن أحسن التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالحديث، ثم بأقوال السلف الصالح، الصحابة التابعين وأتباع التابعين. فمما ورد ومما يدل على ذلك مثلا كلمة المخبتين، تفسر ما معناها وتفسيرها. يقول قائل الخاشعين أو ما إلى ذلك من الألفاظ، لكن أحسن ما يفسر به الآية التي بعدها: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تفسير الهلع: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. هذا تفسير للهلع. وكذلك الدحي: والأرض بعد ذلك دحاها. فبإيه تفسير الدح؟ بالآية التي بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال بعد ذلك والجبال أرساها. يعني إخراج منافع، المنافع التي فيها. وهل الأرض مخلوقة قبل السماء أم السماء قبل الأرض؟ لا، الأرض مخلوقة قبل السماء. لأنه لماذا أنا تكلمت في هذا مع أن دي مش ليس موضوعنا؟ لأنه قد يفهم إنسان أن قوله تعالى والأرض بعد ذلك أنها مخلوقة بعد الايه؟ بعد السماء، لأن في الآية التي قبلها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. قد يفهم إنسان أن الأرض مخلوقة بعد السماء، لكن الصحيح أن الأرض قبل السماء، لأن الله يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات هو بكل شيء عليم. إذن معنى كلمة بعد ذلك دحاها يعني أخرج منافعها، وكان هي الأرض مخلوقة قبل ذلك، لكن إخراج ما فيها من الخير والمنافع بعد خلق الإيه؟ السماء. وتفسير القرآن بالحديث كثير، تجد مثلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في حديث عمران بن الحصين: إن لم تستطع صل قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، ده أوسع طبعا بالذكر بمعنى اللي هو الأعم، والصلاة هو من أعظم الذكر، لأن الصلاة مشتملة على جميع أمور الإيمان، أن الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأن اشتملت على جميع الأمور، الأعمال القلب الظاهرية والباطنية والأقوال، قول والاعتقاد والعمل. وفي تفسير السلف طبعا المفسرين الصحابة ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، اللهم علمه الكتاب، اللهم فقهه في الدين، علمه التأويل. ومن أفضل المفسرين مجاهد، إن مجاهد أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنه. فتفسير القرآن بالقرآن والحديث وأقوال السلف هو هذا هو التفسير، وما سوى ذلك لا يكون تفسيرا، لأنك تجد بعض التفسيرات تركز على النحو مثل البحر المحيط، تفسيرات تركز على البلاغة مثل إيه؟ الكشاف، وممكن الألوسي، اللي هو كشاف هو صاحب اللي كتب الكشاف من الزمخشري، وهو من المعتزلة. وهذا هذا التفسير الكشاف للمعتزلي الزمخشري فيه عقائد اعتزالية خطيرة لا يدركها إلا من كان خبيرا بمذهب المعتزلة، حتى قال بعض العلماء لقد أخرجنا اعتزاليات من الكشاف بالمناقيش، يعني هو بأسلوبه البلاغي القوي أدخل عقائده الفاسدة في هذا التفسير. يعني حتى إنه مثلا مما ذكر يقول بأن الشجرة هي التي كلمت موسى، الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في الشجرة، لأنه تعرف مذهب المعتزلة أن الله خلق الكلام، خلق كلامه، أن كلام الله غير أن كلام الله مخلوق كسائر الخلق. فيقول أن الله تعالى خلق الكلام في الشجرة، فرد عليه بعض العلماء وهل الشجرة قالت إنني أنا الله؟ يعني وتراه يعني يبث هذه العقائد في ثنايا التفسير، فليحذر المرء من ذلك. وفي تفسيرات اهتمت وعنيت بالفقه مثل القرطبي، وفي تفسيرات اهتمت يعني مثلا الظلال. يعني ما لو جينا نقيس التفسير كحقائق التفسير وقواعد التفسير ما نجدش ان الظلال يعتبر تفسير، لانه اهتم بجانب معين في القرآن الكريم او ما يسمى به في ظلال القرآن. فمن افضل ما كتب في التفسير تفسير ابن كثير والطبري، وهذا على منهج، وهما على منهج السلف، وكذلك البغوي والشنقيطي وتفسير ابن عثيمين وتفسير السعدي المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، وكذلك الجزائري أبو بكر الجزائري والقاسمي. وإن كان القاسمي يعني له مثلا بعض له رسالة خطيرة جدا اسماها تاريخ الجهمية والمعتزلة، وجعل الجهم بن صفوان من المجتهدين، جعل الجهم بن صفوان من المجتهدين، مع ان تفسيره اللي هو محاسن التأويل يعتبر محسوب من تفسير السلف. انت تجد بعض العلماء يعني هم محسوبون على السلف او محسوبون من نهج السلف، ولكن تجد في بعض اقاويلهم مخالفة واضحة لمنهج السلف، مثل الذهبي تلميذ ابن تيمية ومع ذلك يقول بالتبرك بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ويهون من الارجاء والمرجئة، واحيانا يثني على بعض القدرية والاهل البدع. فلننتبه لهذه الأشياء الخطيرة. قد تجد الذهبي الشاطبي مثلا مشهور جدا، الشاطبي كتاب الاعتصام والموافقات، مع ان الواضح ان عقيدته عقيدة ايه؟ الاشاعرة، عقيدته عقيدة الاشاعرة. فممن كان منهجهم وعقيدتهم عقيدة وعلى هدي السلف صحيحة، هؤلاء مثل ابن تيمية وابن القيم وبعض العلماء المتأخرين الذين سلكوا منهج السلف الصالح. لأنه حدث بعض في القرون اللي كانت قبل ابن تيمية وبعد ذلك بزمن، قبل ابن تيمية بزمن كبير يعني بعد الإمام أحمد، حدث يعني اختلطت كثير من بعض ترجمة كتب الفرس واليونان، وانتشار العقائد المخالفة، عقائد الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والرافضة. طبعا دي يعني اختلطت بالعلوم الصحيحة، اختلطت بعلم التوحيد والسنة، فظن كثير من الناس أن هذا هو الدين، أن هذا هو الدين. يعني تذكرون مثلا صلاح الدين الأيوب، إيش ما هي عقيدته؟ هي عقيدة الأشاعرة، وكان أشعريا صوفيا، وهو اللي بنى قبر الشافعي في مصر. سبحان الله. وإيه السبب؟ ليه السبب إن واحد مثلا ملك مثل هذا قاتل اليهود، قاتل الصليبيين، قاتل الصليبيين وكان معروف في الإسلام بجهاده وقتاله، ومع ذلك عقيدته كانت على الأشعرية والصوفية. ما السبب؟ ما هو السبب؟ السبب إن انتشار العقائد المخالفة لعقيدة السلف التي كان الحكام والملوك والولاة والخلفاء ينصرونها، وبداية من المأمون ثم الواثق والمعتصم. هؤلاء كانوا من بني العباس الذين نصروا مذهب المعتزلة، وكانوا في زمن متقدم قريب من عهد النبوة، وكان آباؤهم مثل هارون الرشيد وكل من سبق كانوا على العقيدة الصحيحة، على منهج السلف. ولكن لما تأثر بعض الشيوخ والعلماء بالعقائد الفاسدة بعد ترجمة كتب المشركين والكافرين والفلسفية، فاختلطت مع العقائد اللي الصحيحة، فظنوها أنها هي الحق، وأقنعوا الخلفاء والولاة سواء كان في زمن بني العباس أو في أزمنة أتت بعد ذلك، وأجبروا الناس على إيه؟ أجبروا الناس على اعتناق هذه العقائد والمذاهب. فالشيوخ كانوا في عهد صلاح الدين الأيوبي وقبله كان كثير منهم على مذاهب إيه؟ على مذهب الأشاعرة. وممن أسس مذهب الأشاعرة وأصل وقواعده إلى يومنا هذا واستقرت على ذلك، بل زادت تطرفا يعني قربا من مذاهب الجهمية، خمسة أو أربعة من شيوخ الأشاعرة: الآمدي والرازي والجويني والإيجي. فهؤلاء هم يعتبر عمدة مذهب الأشاعرة. ثم ظل مذهب الأشاعرة يعني يتوسع في الضلالات إلى أن وصل حاليا قريب من الجهمية اللي يدرس في الأزهر وغيرها، بل مش بس جهمية، بس صار قبورية وصوفية بعدما دخل فيه القشيري، وكان القشيري ممن يقول القشيري والشهرستاني، القشيري كان صوفي، وصارت الأشعرية بعدما كانت نزعة كلامية صارت كلامية وصوفية بعدما دخل مذهب الأشاعرة. والشهرستاني وهو كذلك من شيوخ الأشاعرة، وكان عنده ميل للتشيع، وكان يقول بالقطب والغوص. فانظر إلى هذه العقائد الفاسدة التي أتت إلى الناس وغزت الناس مع ترجمة كتب المشركين والكافرين. من الفلاسفة والوثنيين اليونانيين والهنود وغيرهم من أمم الكفر. وهذا هو أعظم ما يخاف على دين الله وتوحيد الله. ولكن بحمد الله ورحمته أن الله تعالى قيض لهذا الدين رجال ينصرون التوحيد ويحفظ الله بهم دينه، من أمثال الإمام أحمد، البخاري، ابن تيمية، ابن القيم، هؤلاء الذين محمد بن عباد نصر الله بهم التوحيد. وإلا لا تجد، يعني سبحان الله، تجدون كثيرا من العقائد الفاسدة غزت الناس وظن الناس أن هذا هو الدين. حتى مثلا يعني واحد مثل ابن حجر الهيتمي، هو مصري شافعي أشعري، كان يقول اللي بيقول أن الله على العرش هو كافر، سبحان الله. مع أن شوف علماء السلف يقولون كابن خزيمة ومن سبقه، من لم يقل أن الله على عرشه استوى بائن من خلقه أرى أن يستتاب، فإن لم يتب قتل وألقي في مزبلة حتى لا يؤذي برائحته أهل الذمة والأهل القبلة. وكان أبو حنيفة يقول من لم يقل لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فهو كافر. وكان يقول ابن المبارك إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام الجهمية، لأنهم يقولون الله هنا في الأرض، الله فوق العرش فوق العالم. فانظروا إلى حينما تقرؤون ابن حجر العسقلاني الذي لا يقول إن الله على العرش ولا يقول بعلو الله فوق العرش، لا عندهم إيه العلو لما يقرأوا في الآيات وهو العلي العظيم، يقول ده علو قدر وليس علو ذات فوق العرش. إذن بيفسروا العلو هنا بعلو القدر والقهر وليس بعلو الذات فوق العرش، يعني إن الله بذاته فوق الإيه؟ فوق العرش. دي ما يقولوش بها، لا يقولون بها الأشاعرة والجهمية والمعتزلة والصوفية، كل هؤلاء عقائد أصحاب العقائد الفاسدة والماتريدية وغيرهم. لكن يا إخواني طبعا قلنا لكم أن هذه العقائد الفاسدة مع المخالفات في توحيد العبادة ومن أمور اللي تنقض وتنقص توحيد العبادة، وجدنا هذا وقع فيه كثير من الشيوخ. هذا كما ذكرت لكم، يعني ابن حجر هذا بيشن حرب على ابن تيمية، يعني فهو وغيره ممن صار على على هذا المنهج السقيم. عندك مثلا الأزهرية يدرسون جوهرة التوحيد، شوف يعني وهي أصلا وليس فيها توحيد، هي قبورية صوفية أشعرية جهمية، ويسميها الأزهرية جوهرة التوحيد اللقاني، اللي عض عليها أو وضع عليها حاشية هذا اللي يسمى البيجوري. فهذا هؤلاء يقولون جوهرة ويسمونها توحيدا، إذن دي هو التوحيد اللي عند الأشاعرة، هو إيه؟ هو توحيد الربوبية. أما الأسماء والصفات هم لا يثبتون من صفات الله إلا ست صفات، والكلام لا يثبتونه حقيقة لله مثل المعتزلة. وتوحيد العبادة لا يثبتونه، ولا شرك العبادة ولا شرك في العبادة. وكذلك لا يقولون الله على العرش، ولا يقولون الأعمال من الإيمان، أعمال الجوارح من الإيمان، بل حتى بعضهم يقول قول اللسان كذلك ليس من أصل الإيمان. أما الإيمان عندهم هي التصديق، ويقولون بالجبر، أو يعني هو يقولون بالكسب، هو بمعنى الجبر، يعني إيه؟ يعني إنسان مجبر على عمله. ويقولون بأن الله تعالى يفعل الشيء ليس لحكمة إنما للمشيئة، يعني ينفون الحكمة في أفعال الله. هذه بالنسبة للأشاعرة اللي هي منتشر مذهبهم في كثير في أكثر بلاد العالم. هذه المذاهب والعقائد الفاسدة أدخلها من فسر القرآن وكانت عقيدته على هذه العقائد الفاسدة. فلما نشوف مثلا تفسير السيوطي نجد فيه الأشعري، القرطبي نجد فيه الأشعرية، تجد مثلا تفسير النسفي في كذلك النسفي له أما هذا أو واحد آخر له كتاب اسمه العقائد النسفية، العقائد النسفية دي طبعا لنسف العقيدة السلفية. فالنسفي ده تفسير طبعا على مذهب الأشاعرة، طبعا التفسير اللي هو بالنسبة للبيضاوي، السيد قطب والظلال، الظلال طبعا على العقيدة اللي هي العقائد المتنوعة، ولكن في تأويل الصفات، صفات الله. وقد علمت ان حينما كان يعني يذكر يؤلف التفسير او يكتب في التفسير في السجن كان معه بعض الشيوخ الأزهرية، هم الذين كانوا يساعدونه في التفسير، كانوا يساعدونه في التفسير. اصل واحد بيحكي من القطبية سمعته في السجن يعني، فيقول لي الناس بتتكلم على سيد قطب وتفسير سيد قطب ان هو كان بيدعو الاشتراكية. تعرفون ان الذي لا يعلمه اكثر البشر بل اكثر الاخوة ان سيد قطب كان يعني نقول رحمه الله كان من منظري ثورة يوليو. اظن هل تعلمون ذلك ام لا تعلمون؟ ما يعني كثير من الناس مش تعرف. اللي كثير من الناس مش يعرفوا ان يمكن ان ثورة يوليو دي يعتبر اللي قام بها الاخوان، وثورة 25 يناير يعتبر اللي بدأها طبعا الليبراليين والعلمانيين، لكن اللي حركها واتت بنتائجها المرة من هم؟ الاخوان. إذا ثورة يوليو 25 يوليو إخوان، 25 يناير إخوان. الله، مين اللي إحنا جنيناه يا مشايخ؟ ما الذي جنيناه؟ هو المر، الحصاد الإيه؟ المر، ثمار مرة، تلبيس أكثر. بدل ما كان الناس تختلف حسن مبارك كافر ولا مش كافر، محدش يختلف وقته محمد بولز كافر ولا مش كافر، محدش يقدر ليه، ده الراجل ده بيصلي وهم الصبح صح الناس يصلي الفجر. الله، ثم هو اللي قال واقسم ثلاث مرات اقسم بالله على احترام الدستور والقانون وان احترم النظام الجمهوري. طب هو نفس الكلام اكتر من ما كان يقول حسن مبارك. طيب ما هم سلموه سلطات كثيرة ليه؟ عشان لما ينزل اكتر من حسن مبارك هيعطوه السلطات دي. طب ايه اللي هيجنيه في النهاية بقى؟ ما الذي سيجنيه؟ هيجني البلاء والمر، وهيجني الناس من وراء ذلك الفتن التي لا يعلم مداها الا رب العباد، الفتن التي لا ينجو منها الا من اراد الله به خيرا وثبته على هذا الدين حتى الممات. لأن أنا شايف أعظم فتنة لما نراه الآن سقوط أكثر مدعي السلفية والإخوان، لأن بتعيين هذا الرجل منزوع الصلاحيات ولا يعطونه إلا بالقدر الذي يقدم، فحينما يقدم أشياء كثيرة من دينه يعطوه صلاحيات، يعني يعطوه الدنيا شيء من الدنيا ويأخذون دينه. طيب مين بقى اللي سقط وفي الخدعة دي بقى، الخدعة دي بقى والفتنة دي بقى؟ أكثر مدعي السلفية لقوا نفسهم وقعوا في الفخ وقالوا ده احنا هنحكم الشريعة. لا طب لا مش تحكم الشريعة، لا هنقلل المفاسد. وجد سيجدون أنفسهم لن يحصلوا على شيء وقدموا كل شيء. ارجع لكم للزمن الماضي اقول لكم ان سيد قطب، انا بقول رحمه الله وان كنت يعني شايف عنده عقائد خطيرة جدا، عشان انا بقول لكم ان ما كانش الانسان بدايته صحيحة وعقيدته صحيحة فلا خير فيه، وما بني على باطل فهو هو باطل. أكثر الناس مش فاهمين إن إيه هو تاريخ سيقط. تاريخ كان على العلمانية، ثم لما مات حسن البنا وجد أوروبا فرحانة ومبسطين فاتجه للدين. بس إيه هو الدين اللي اتجه له؟ ما هو الدين الذي اتجه له؟ إيه الدين اللي بيعرفه؟ إيه ركوته؟ تمجد في الاشتراكية كلام عن الصحابة، هجوم على الصحابة، عثمان بن عفان، معاوية بن أبي سفيان، بعض الألفاظ في وحدة الوجود، بعض الألفاظ له يفهم منها وحدة الوجود، إنه مفيش فرق بين خالق والمخلوق، وفي ألفاظ تانية بيفرق بين خالق والمخلوق، يعني لخبطة. تأويل للصفات، خلق القرآن، وصف موسى عليه السلام بأنه عصب المزاج، كانت عنده حدة وعصب المزاج. الله، فكان هو منظر من منظري ثورة يوليو. لكن احنا الناس عايشة في وهم. طب ما ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هم انقلبوا عليه. صار الاخوان يؤيدون عبد الناصر وهو يخبئ لهم. هو يخبئ ايه؟ لهم، ويخطط لهم ويمكر بهم لحد ما زجهم في السجون، وقتل من قتل، وعذب من عذب، وسجن من سجن، وانتشرت الحركات. اكثر الحركات دي خرجت من الاخوان، خرجت من السجون. الشكريون، شكر مصطفى اساس فكرته كان ايه؟ عبد الفتاح اسماعيل من دمياط، وبعدين عبد الفتاح اسماعيل تبرأ من الفكرة اللي يغلو التكفير، خدها شكري. كل دول كانوا اخوان. السماوي كان من الاخوان. محمد اسماعيل وسعيد ابو عاصم من الاخوان. نجح ابراهيم وكرم زهري من الاخوان. الله، كله اخوان. ما فيش يعني اذا طب ايه هي عقيدة الاخوان اصلا، وفكر الاخوان، ومنهج الاخوان؟ ولكن الحاكمية، ايه هي الحاكمية؟ يعني يوصل للسلطة، مش معناها اقامة حكم الله. ووصلوا للسلطة، بس وصلوا للسلطة بدين مين؟ أوباما، مش بدين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة للعبادة، كمال الحب مع كمال الذل. الحاكمية، الحكم حكم الله من داخل، من ضمن عبادة الله، من ضمن ايه؟ عبادة الله. فلما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من الرسول وعملوا يحفظون، ما اذا حفظوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها ويعملوا بها، قالوا فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. سبحان الله يا إخوان، وزيك الله وفقهم علم. حتى إن صحابي لعله ابن عمر ظل 8 سنين يحفظ سورة البقرة. ممكن أنا عارف واحد شيخ باكستاني مات الله يرحمه، قال لي، او الاصح اقول قال لنا، انه كنا ممكن 4 5 في مكتبة عنيزة في القصيم، فكان قال لنا انه حفظ القرآن في 31 يوم في السجن. كان قد سجن، وذلك كان يسمى الحافظ عبد الغفور، بيسموه حافظ لانه كان حافظ القرآن، مش معنى حافظ يعني ايه حافظ في الحديث، لأن دي الحافظ والمحدث والمسند وأمير المؤمنين، وكان دي ألقاب الايه في الحديث. فالرجل هذا قال لنا أنه قد حفظ القرآن في 31 يوما. سبحان الله، يعني في اليوم يحفظ أقل من جزء قليلا، يعني لو واحد الآن يحفظ البقرة في يومين ونص، لكن ابن عمر يحفظها في 8 سنين. 8 سنين، ايه معنى حفظها في 8 سنين يا مشايخ يا اخواننا؟ حفظ في 8 سنين يعني انه مش حفظ بس في الصدر، علم وعمل ودعوة. فلذلك الله وفقهم وبارك في أعمالهم وعلمهم ودعوتهم، فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا. هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم، دعوة إلى يعني علم وعمل ودعوة وتواصل بالحق والصبر. سبحان الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما تشوف دعوة الإخوان والقطبية وغيرها ومدعي السلفية نهايتها كانت مرة مرة، تلبيس تلبيس إبليس. الوقت لما واحد يشوف شوف طلع شيوخ في قناة الرحمة بالكفار أو قناة الناس لكل الناس، والشيوخ دول بعضهم أعرفهم أو أعرفهم كلهم الله أعلم، لكن سمعت أول ما خطب خطبة وقال إنه وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعون ما أطاعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم. الله أكبر، أبو بكر الصديق. وبعد وبقية الخطبة الديمقراطية والنصارى لا، عين عوراء، نظروا بعين ايه؟ نظروا كنت عاوز اقول الخطبة، لا الخطبة، نظروا لها بعين ايه؟ عوراء، مش نظروا لها بعينين زي الخوارج والمعتزلة والجهمية وغيرهم، بنظروا للنص للنصوص بعين عوراء، يعني ياخدوا بعض النصوص ويتركوا ايه؟ باقية. طب ما نظرتوش للخطبة كلها ليه؟ وشفتوا الدعوة الديمقراطية وموالاة النصارى. وابو بكر الصديق يعني دي الجزء، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال لما تشوف جزء يعني كمل الآية، وبعدين شوف بقية النصوص، يعني في نصوص في الوعد، في نصوص في الوعيد. سبحان الله، هم بقى خدوا بجزء وسابوا ايه الباقي، وفرحوا واستبشروا وقالوا خليفة المسلمين. ما حدش بقى النهارده بقى يقول لك لا ما فيش حاجه اسمها تكفير بقى، لو واحد منكم اهو هو الذي حكم، واحد منكم هو الذي حكم. ففتن اكثر الشيوخ الذين ما كانوا يقولون هذا الكلام لحسن مبارك. هل محمد عبد المقصود وفوز السعيد وبكر الحنبلي وغيرهم، محمد حسان وكل هؤلاء اللي هم عاملين حتى عاملين صورهم جنب صور بلال فضل وهشام الجخ واسمه ايه وتريكه، انا مش فاهم ايه بلال فضل ومحمد حسان وبحق الحويني تيجي ازاي دي بقى؟ طب المفروض ده راجل شيخ حديث في السنه والسلفيه، وبلال فضل ده مؤذن الشيطان مستهزئ بايات الله ومستهزئ بدين الله، تحط صورته مع صوره محمد حسان وبحق الحويني ازاي؟ هو ابو تريكه والشاعر العلماني ووائل غنيم اللي هو الماسوني هذا، تيجي ازاي ديت يعني؟ تمشي ازاي؟ دي مش دين ربنا، دي دين الشيطان. دين ربنا اما ان تعبد الله وحده، عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الدين قاعدته واصله مبني على هذين الامرين، الاخلاص، عبادة الله وحده لا شريك له، واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هما دول الاصلان، الا يعبد الله الا يعبد الا الله ولا يشرك به شيئا، ولا يعبد الله الا بما شرع. مش فاهم انا، هو الدين ده مجرد عاطفه؟ الناس عندهم الدين ده عاطفه خلاص، يعني شيء عاطفي كل عاطفه بتتحرك. لا، في اصول قواعد. النبي عليه الصلاه والسلام الله نهاه عن الاستغفار لامه فبكى، فاذن له ان يزور قبرها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ابي واباك في النار. ابراهيم تبرأ من ابيه ليه؟ لأنهم علموا أنهم ماتوا على الشرك. فما فيش فيه مجاملة في الدين ولا مداهنة ولا مضراء. فشوف السلف، انظر ليه كان علم السلف فيه بركة وعملهم فيه بركة، كلامهم قليل وعملهم كثير، أبروا الناس علما وأقلهم تكلفا وأبرهم قلوبا. فهؤلاء هم السلف، سلفنا الصالح، يقرؤون في تفسير الله في كلام الله ويعملون به، ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. لكن انتوا تشوفوا الثمار المرة اللي جناها الناس من الحركات اللي كان هدفها الوصول للسلطة. قال لك عشان الخلافة في تركيا كرسي الخلافة سقط. طب ما كان تركيا في عهدها الأخير بتحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين العلمانية، كانت تركيا في عهدها الأخير منتشر فيها عبادة القبور، كانت تركيا في عهدها الأخير منتشر فيها العقائد اللي يعني أشر من عقائد المشركين الأولين، عقائد الأقطاب والغوث الرفاعية وغيرها. في نفس اسطنبول في تركيا نفسها كان شيوخ، كان حكام تركيا عندهم شيخ اسمه الصيادي رفاعي يؤمن بالعقائد الفاسدة، وكانوا يقربونه، بل هم اللي كانوا بحاربوا الشيخ محمد بن عبد. فلما نشأت الحركات دي، مش نشأت الحركات دي عشان تصحيح الدين والتوحيد وإحياء الدين والعقيدة والملة وتجديد الدين، لا، ده قامت عشان الحصول على الايه؟ على الكرسي، وقد وصلت للكرسي في يوليو، عبد الناصر كان من الإخوة، ووصلت في 25 يناير، والأمور لسه والأمور بترجع للايه؟ للوراء. سبحان الله، ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيثة من الطيب. فاحنا بنقول للناس اللي ابتلوا بالفتن دي، فتن الديمقراطية والانتخابات، عودوا توبوا إلى الله، بس توبوا إلى الله توبة نصوحا، مش تتوب إن أنت زهقان يعني وتعبت من الشغلانة دي ومليت منها، لا، توب إن تعترف وتقر بأن هذا كان ضلالا، ضلالا مبينا. شوف كان أبو بكر الصديق يقول ايه؟ تشهدون ان قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة. سبحان الله. كان في واحد من مدعي السلفية او بعض مدعي السلفية عملوا رسالة كده وبعتوها لي، فبيقولهم ان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان بيحارب منع الزكاة، فده مش كان حرب ردة، دي كان حرب ايه؟ يعني ان هم ناس كانوا عندهم معصية، بس مش كان عندهم ايه؟ فسق. طب الحديث بيقولك ابو بكر الصديق يقول اشهدوا ان قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، دي تبقى ردة ولا مش ردة ولا معصية؟ وبعدين السلف كانوا بيسموها حروب ايه؟ الردة. يعني لان حتى هو الشخص نفسه يعني ذكر الحديث هذا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار معروف، لكن الإنسان اللي بيعصي ده هو إلى الله، إن شاء عفى عنه وشاء إيه؟ وإن شاء عذبه. ما نقدرش نقول إن المعاصي دي في النار، لأنه المعاصي دي تحت المشيئة، العاصي تحت الإيه؟ المشيئة. لكن طبعا هم الشيوخ دول بيفسروا بمزاجهم، لأنه هو عاوز يفسر التفسير اللي ما يخالف إيه؟ هواه، ويسمي نفسه سلفية، وهو مع ذلك الآن في البلاء اللي هو فيه سلفية برضه، ما زال عنده برضه. يقول لك هل في حد فيهم قال ان انا مش سلفي؟ هل اللي كان اسمه جهاد جماعة الجهاد زمان بيسمي نفسه دلوقتي حاجة غير الجهاد ولا بقول جهاد؟ بس ضاف لها كلمة الديمقراطية، الجهاد الديمقراطي، النور السلفي. والله يا اخواني انا ارى ان هذه اعظم فتنة من حزب الوفد. حزب مولود مكان سعد الزغلول مكان ازهري، كان ازهري. سبحان الله، شفت التلبيس جاي على الناس ازاي؟ يعني سعد الزغلول ده كان تلميذ محمد عبده، كان تلميذ مفتي، اول مفتي المصري الحزب الوطني. بس مع تقادم الزمن وطول الامد واتباع الهوى وانتشار الجهل اصبحت الامور ماعد بقى خلاص. ممكن الناس تقول لك حزب النور السلف، خلاص كلمة بقى كلمة مايعة، ما عادش لها ايه؟ ما عادش لها ايه؟ قيمة. ما هي عند خلاص ايه؟ سلف وسياسي ديمقراطي، يعني كلمة ما عادش لها احترام، ما عادش لها تقديس واحترام وتعظيم، لان احنا نفهم سلف اي السلف الصالح، الصحابة والتابعين واتباع التابعين. الله اكبر. في اخواني انتبهوا للخطر دي، خطر التلبيس، خطر ايه؟ التلبيس. سورة الفاتحة يعني هي أفضل سورة في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل أبشر بنورين أتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لم تقرأ بحرف منهما إلا أتيته، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. وقراءتها واجبة في الصلاة عند بعض أهل العلم سرية في السرية والجهرية، وبعض العلماء يرى أنها تقرأ في واجب قراءتها على المأموم في السرية دون الجهرية، والبعض يرى أن قراءتها إذا قرأها الإمام فهي قراءة للمأموم، ولكن هذا القول يعني هو ضعيف، اللي هو القولان المتقاربان أنها واجبة على المأموم في السرية والجهرية. أما كونها واجبة في الصلاة على المنفرد والإمام فهذا أمر لا شك فيه. من اللي يخالف في هذا؟ الأحناف. الأحناف لا يرون أن الفاتحة واجبة ليه؟ واجبة في الصلاة، بل لو قرأ آية من القرآن كفى، أي آية، ولا يشترط أن يقرأ الفاتحة. حتى إني صليت مرة وراء قاض من قضاة الأحناف في عمان في الزرقاء وهي تتبع الأردن، وأول ما وكان وهذا الرجل للأسف أنه هو ما وفق، أو حتى لو هو يقعد على يعني لو يريد أن يطبق هذا المذهب يطبقه في صلاة الجمعة، هذا الشيخ القاضي، وآخر طبق المذهب الحنفي في تكبيرات العيد في صلاة العيد وأحدثت بلبلة عند الناس. كيف هذا القاضي قرأ في الجمعة في أول ركعة من سورة تبارك، فظن الناس أنه قد نسي قد نسي الفاتحة، وما نسي، هو أصلا بيعمل بإيه؟ بمذهبي ومتعمد، وظل الناس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هو أصلا هو مش عاوز يقرأ الفاتحة، لأن الفاتحة ليست واجبة عند الأحناف، والناس وحتى أن الناس خرجت من الصلاة وقالوا اخرجوه اسحبوه كذا، والناس تركت الخاص تركت الصلاة، هو ركع والناس ما ركعت معه. ثم بعد ذلك هو سلم، وكيف يسلم وهو في الصلاة وهو قبل انتهاء الصلاة، لأن التسليم بيكون عند ختامها التسليم، لكن ده سلم بعد ما ركع لا الناس ما ركعتش معه. طيب هذا واحد، هذه واحدة. واحد آخر صلى من العيد وكان دكتورا في الجامعة الأردنية، فلما جاء في الركعة الثانية يعني كبر، طبعا هو قرأ الفاتحة، فظن الناس أنه قد نسي التكبير، التكبير اللي هو خمس تكبيرات في الركعة الثانية، ظننا أنه قد نسي فكبر، هذا التكبير كان للركوع بعد ما انتهى من الفاتحة والسورة، كان تكبيرا للركوع، وليس وهو طبعا أراده تكبير الصلاة، لأن تكبيرات الصلاة في صلاة العيد عند الأحناف تكون في الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة والسورة وليس قبلها. فهو لما كبر ظن الناس أنه ركعة، هو كان يكبر تكبيرة تكبيرة الصلاة، يكبر والناس تسجد وتقوم السجود، والناس سلمت عندما خلص التكبيرات. هذه من الأمور التي لا ننساها، وقد مر علي على هذين الحدثين أكثر من 25 عام. طبعا الفاتحة واجبة في الصلاة على المأموم والمنفرد، على الإمام والمنفرد، أما المأموم فإنه القولان المتقاربان أنها واجبة في السرية والجهرية، القول الآخر أنها واجبة في السرية دون دون الجهرية. حتى إن بعض أحد الأحناف رأى أن لو واحد قرأ آية باللغة الفارسية مثل آية مدهامتان تكفي باللغة الفارسية، مدهامتان يترجمها مثلا باللغة الفارسية الإنجليزية الفرنسية يقرأها في الصلاة خلاص دي كفت تكفي في الصلاة. فانظروا إلى هذا هذا الخطأ الشنيع العظيم الذي من أخذه قد يكفر بالله عز وجل. نسأل الله العافية. لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى بصلاة بغير أم القرآن فصلاته إيه؟ خداج. وقال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والعبد مسأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي والعبد مسأل. رواه مسلم. فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا على الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد. كما نقول مثلا في السترة، السترة الجمهور على أنها مستحبة وبعض العلماء يرى الوجوب، لكن تكون السترة على من؟ على الإمام والمنفرد. الإمام وليه؟ المنفرد. أما المأموم فسترته سترة إمامه، سترة إمامه. نبتدئ في تفسير سورة البقرة.